من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. كفر إجماعا. طبعا الذي نقل الإجماع في هذا الباب هو شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية هو الذي نقل الإجماع على كفر من يعني اتخذ وسيطا بينه وبين الله يتوكل عليه ويصرف له العبادة. إذن هنا يقول من النقل الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذه مسألة تكلمنا عنها وتكلمنا عن الدعاء وتكلمنا عن الله قريب يستجيب الدعاء وتكلمنا أيضا عن الأسباب وأن الأسباب ثلاثة والأسباب لابد كما ذراعي والذي آلمني فسامحوني وأن الأسباب كما بيناها الأسبوع الماضي. أولا لابد أن نفهم أن الحكم لا يكون إلا بتوفر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع يكون الحكم. قد تتكامل الشروط والأسباب ولا يأتي الحكم لانتفاء المانع. وأيضا السبب لا يكون سببا إلا ما جاء وفق الشرع. نعم. فعندنا هنا المسألة الثانية في مسألة مهمة جدا وهي مسألة اتخاذ الوسائط بينه وبين الله جل وعلا يصرف له العبادة. يعني اتخذ وسيطا بينه وبين الله يصرف له العبادة. قلنا المآخذ الثلاثة على هذه المسألة أو أولا ننقل الإجماع في ذلك. ابن تيمية في الفتاوى قال من جعل بينه وبين الله وسائطا يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماع. المسألة دي مهمة جدا لابد أن نقف معها حتى أتبين لك أمور أريد أن أبينها قبل أن أتكلم عن مسألة الشفاعة وطلب الشفاعة. طيب لأن هو المصنف قال يسألهم الشفاعة. يعني المصنف قال ويسألهم الشفاعة يعني كأنه يقول لهم اشفعوا لي عند ربكم. جزاكم الله خيرا. وهنا عندنا يقول ابن تيمية وكلام يعني لابد من الثبات على هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليه ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. وسأبين إن شاء الله هذه الثلاثة إذا هو أولا جعل بينه وبين الله وسائط. هذا شبه الخالق بالمخلوق. خلاص اجزالي بس. شبه الخالق بالمخلوق. هنا قد شبه الخالق بالمخلوق. كالملوك الذين لا يقبلون إلا بوسيط بينهم وبين المتوسط وأيضا لا يقبلون إلا بشفاعة الشفيع. فهنا شبه الخالق بالمخلوق. والله جل وعلا فاتح بابه لجميع الخلق وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته. وبزعمهم الفاسد لأنهم لا يمكن لهم أن يسألوا الله مباشرة تعظيما منهم لله زعموا نعوذ بالله. وهذه تشبيه الخلق المخلوق هذا وصف الله بالنقص هنا الآن تعظيما له قالوا لابد من وسطاء بيننا وبينه ويقولون إن الله لابد له من واسطة كما أن الملك لا يدخل عليه ولا يسأل إلا بواسطة الحجاب حاجبه هو الذي يوصل له ما يريدون وأيضا ينظرون في من له وجاه مكان عنده يستحي أن يرده فيوسطونه والله لا مكره له. فهنا شبه الله الخالق بالمخلوق في أكثر من وجه فهذه مسألة من الأهمية بمكان. لما جعلوا واتخذوا الوسائط كما قلنا شبهوا الخالق بالمخلوق. الأمر الثاني يقول ابن تيمية من جعل بينه وبين الله وسائط إيش يتوكل عليه، هذا صرف العبادة والآن. هذه التوكل محض عبادة محضية قلبية، لذلك لا يصح أن يقال توكلت على الله ثم توكلت عليك، ما يجوز، لأن أصل التوكل الذي يقال فيه على المسائل التي يحركها الله جل في علاه لا يجوز أن يقال توكلت عليك وعلى فلان. وكلت فلانا، نعم أنا وكلته ليقضي مصالح كذا وكذا، لكن توكلت عليه ما لقلبي بكليته له، هذا ما يكون إلا لله جل في علاه. التوكل لفظ في تمحيد عمل القلب لا يكون إلا لله، فلا صح أن يقول توكلت عليك وعلى فلان. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم، يبقى هنا صرف عبادة قلبية محض عبادة قلبية لغير الله جل في علاه، يكفر بذلك، ولأنها ركن من أركان الإيمان. لذلك قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى علامة الإيمان أن تتوكل على الرحمن. فخلاص هو خلاص فإن توكلت على غير الله جل في علاه فقد وقعت في الكفر، لأنك صرفت عبادة محض عبادة قلبية لغير الله جل في علاه. قال يتوكل عليهم ويدعوهم ويدعوهم، احنا قلنا الدعاء لا يكون إلا لله جل في علاه، فدعاء غير الله جل في علاه كفر. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب وأرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أنهى كل شيء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب بمن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وفي قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فمن صرف الدعاء لغير الله جل في علاه فإنه قد كفر بذلك، ولذلك قال يدعوهم من دون الله. وطبعا من دعا غير الله فقد كفر من وجوه ثلاثة، من دعا غير الله فقد كفر من وجوه ثلاثة، بينوا لي الوجوه الثلاثة يكفر بها من دعا غير الله جل في علاه. ولأني لابد أن ألفت الانتباه لمسألة أخرى وهي من الأهمية بالمكان، من دعا غير الله فقد كفر من وجوه ثلاثة. ما هي الوجوه الثلاثة؟ أريد وجهين فقط، أريد وجهين فقط. صرف العبادة التي ثبتت بالشرع عبادة غير الله، ممتاز، هذا وجه أول، يبقى ده كفر في الإلهية. ممتاز، أكمله الوجوه الأخرى. يبقى من دعا غير الله، لما ذهب دعا أبا العباس، دعا أبا عبد القادر الجيلاني، دعا الحسين، دعا فاطمة، دعا السيدة نفيسة، كفر بذلك لأنه صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لله صرفها لغير الله. فصرف العبادة لغير الله جل فلا كفر، كفر مستقل، كفر في الإلهية أكمله. اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا بالله. نعم، طب كيف يا دكتور تاني؟ صاحب المقامات صوتك أعلى من هدير الماء. ماشي، هنا سلفي قال الدعاء عبادة صرفها. نعم ممتاز، الثاني هو أتى بالوجه الثاني أيضا لفض فوق، اعتقد أنه ينفع وضوء. ممتاز ممتاز ممتاز، يبقى إذا اعتقد كما قال تامر اعتقد بغير الله ما لا يعتقد إلا بالله. من وين بقى أتى بها؟ أنا أريد من وين أتى بها؟ ومن الأبرار نفس الأمر، أبو الوليد أيضا قال نفس الأمر. ممتاز، أنا عايز التعليل، كيف عرفتم أنه يعني كفر في الربوبية؟ لا إله إلا الله، كيف عرفتم ذلك؟ هذا الذي نون ينتظر الفرج من الغيب. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. عليكم السلام كده، أنتم تعطلوني، ما تجيش تقول لي ثاني. ما عرفتم ذلك دي جت فوق. مش اعتقد انه يجيب دعائه. قل هو لا يصرف العبادة الا لمن اعتقد فيه القوة، لا يصرف العبادة الا لمن الا في من اعتقد فيه القدرة والقوة والتملك. انا على مشارف الانتهاء ان شاء الله. يعني مع حضرتك هيبقى كده قدام نص ساعة والله، عشان نبدأ الذكر يبقى ربع ساعة سنة. ما هو خلاص انا استعفى، انتهى الموضوع، بنتهي من هذه الجزئية بس. يبقى هنا كفر من وجوه. الوجه الأول كفر في توحيد الإلهية بأنه صرف عبادة ثبت بالشرع أنها عبادة لغير الله جل وعلا. الثاني لا يمكن أن يدعو غير الله إلا وهو يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله، يعتقد فيه أنه يحرك الكون كما يعتقدون في الأولياء. لما امرأة تسأل وليا الحمل يبقى تعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل وعلا. وهناك من يعتقد أن الأولياء يحركون الكون ولهم في الكون شيء، كما اعتقد ان الولي يحيي الجنين في بطن امه، هذا صاحب الحقيقه يقول بهذه العقيده الكفريه، وهذا الاعتقاد كفر في الربوبيه. ممكن ان نقول بانه لو دعا قد يتوسل ايضا بهذا. نعم، يبقى من جعل بينه وبين الله وسائط بينا كفره كيف يكون، لانه وصف الله بوصف نقص، جعله كالملوك ويتوكل عليه صرف العباده، يدعوهم صرف العباده، يسالهم كفر اجماع، يسألهم بما سألهم إلا كما قلنا بأنه يعلم أنهم يملكون، وإن من شأن اللي عندنا خزائنه، لا، الخزائن هذه أيضا يتحكم فيها هؤلاء. قال هنا، قال اللفتة التي ولدها، قال ويسألهم الشفاعة، يسألهم الشفاعة أنه يقول لهم اشفعوا لي عند ربكم، هذه السورة الأولى، أو يصرف نذرا أو ذبحا لهم يقول هذا لتشفعوا لي عند ربكم. يبقى اسمعوا هنا الآن هو قال اشفعوا لي عند ربكم، ما قال أنتم شفعائي عند الله فصرف لهم عبادة، ما سألهم بتفريج الكرب ودفع الدور. فرقوا بين المسألتين. علماء الحجاج المسألتان عندهم واحد، لأنهم قد اتخذوهم شفعاء كما قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مع أن الآية ما نعبدهم. وهنا لما ذهب، يعني ذهب للنبي فقال له اشفع لي عند ربك وهو يعلم انه شفيع، او ذهب الى ولي قال اعلم ان الاولياء يشفعون يوم القيامه اشفع لي عند ربك، هذا ما ساله جلب منفعه ودفع مضره بالاصاله، ده جعله شفيعا، هذه بدعه مضره، بدعه. ولذلك ولله الحمد والمنه هذا قاله ابن تيميه، قاله ابن باز، قاله ابن عثيمين ان هذه بدعه، وعلماء الحجاز قاطبه قالوا هذا كفر اكبر، وهذا خطا بين، هذا خطأ بين، لأنه لم يصرف له عبادة، لم يسأله من دون الله جل وعلا، فقط عنده مسألة بدعية وهي مسألة سماع الأموات، والخلاف فيها وارد بين العلماء، لأن بعض العلماء يقولون الأموات يسمعون، فقال له اشفع لي عند ربك، فهو لم يصرف عبادة له، على خلاف من صرف العبادة نذرا أو ذبحا أو سأله جلب المنفعة ودفع المضرة، أو عبده من دون الله وقال له تكون شفيعا لي عند ربي بصرف العبادة له. يبقى لابد أن نفهم هذه المسألة، اتخذوهم شفعاء، وهذه الشفاعة التي تطلب من غير الله شفاعة منفية، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، شفاعة منفية. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي الشفاعة التي قيدها الله بقيود، الشفاعة للموحدين، الشفاعة يكون الله تعالى راضي عن الشافع المشفوع وأذن للشافع أن يشفع، هي الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله وحده، إنما شفاعته لله جميعا. أم لهم دون شفعاء؟ قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فصرف الشفاعة وطلب الشفاعة من غير الله جل في علاه هذا كفر. والشفاعة المثبتة شفاعة منفية، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله وحده لا شريك له، وهذه لا تكون قط إلا لأهل التوحيد. المشركون لا شفاعة لهم، قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. والله اشترط شرطين لصحة هذه الشفاعة ولقبول هذه الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى إذن لابد أن يأذن للشافع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأخر سجدا تحت العرش، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. والثاني ولا يشفعون، هي المسألة المهمة التي أردت أن ألفت الانتباه لها. فنقول لما قال المصنف أنهم تعلقوا بأذيال الشفاعة وضعوا في هذا الباب على أنهم عبدوا عن الشافع، صرفوا العبادة، لابد أن يكون رضا عن الشافع ولابد أن يكون رضا عن المشفوع. هذه هي المسألة المهمة التي أردت أن ألفت الانتباه لها. فنقول أذيال الشفاعة كما ذكر الله في كتابه، والشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون الذين طلبوا الشفاعة من غير الله جل وعلا، أو صرفوا العبادة لغير الله طالبين ممن صرفوا له العبادة أن يكون شفاعة لهم عند الله جل وعلا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه شفاعة منفية، ولذلك الله تعالى لما أثبت الشفاعة قال قل لله الشفاعة جميعا، وقال لا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وجمعهما في هذه الآية وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا هو ختام الكلام على الناقد الثاني، وهو اتخذ الوسائط من دون الله جل في علاه يصرف لهم العبادة، يصرف لهم العبادة ليتخذهم شفعاء عند الله جل في علاه، فيسألهم ويدعوهم يذبح لهم ينزل لهم ويقول أول الآية مهمة جدا يجادلنا الله. وانظر إلى الآية عظيمة جدا، أول الآية مهمة جدا يجادلنا هذه المسألة والشعرة بين أن يقول اشفعوا لي وبين أن يصرف العبادة لهم ليشفعوا له. قال ما نعبدهم إلا ليشفعوا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم اتخذوهم شفعاء، قالوا ما نعبدهم يعني صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه، صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه اتخذوهم شفعاء، والله جل في علاه يقول قل لله الشفاعة جميعا. وسياق الآيات عظيم جدا، سورة الزمر عندما قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني وأرأيتم ما تدعون من دون الله إذا أرادني الله بضر هل هن كشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه أتوكل المتوكلون. ثم أتى بلوازم الربوبية، الله يتوفى الأنفس حين موتها ولا لم تموت في منامها فيمسك الذي قضى على الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ شوفوا المناسبة هنا، لأنهم حسبوا أنهم يملكون الضر والنفع فعبدوهم من دون الله جل وعلا وقالوا أنتم شفعاؤنا عند الله، والحق أنهم اتبعوا هواهم في ذلك. يبقى إذن من اتخذ وسائط يصرف لهم العبادة من دون الله ويتخذهم شفعاء للشفاعة عند الله كفروا بذلك، تمسكوا بأذان الشفاعة المنفية وهي طلب الشفاعة من غير الله. قمت خلاص انتهيت وهم الآن على البوابة هيقتلونني، فلو عندكم أسئلة تفضلوا جزاكم خير. طبعا الكتب والحاجات دي كلها سيبها، أترك كل شيء سأترك كل شيء. يلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس أنا نجيب عن أسئلة دقيقة واحدة سريعة، فلو في أي أسئلة تفضلوا، وقد انتهينا ولله الحمد من هذا. وعليكم بالدعاء لهذه القناة المباركة. هذا الموضوع مهم جدا، أرجاء أن تعطيه وقتا آخر لأن معظمنا يقع بدون قصد. الله أكبر، نعم نعم سمعت وأطعت، وهذا صحيح، وهذا يحدث كثير جدا كثير جدا ممن انتشر فيهم التصوف يحدث فيهم ذلك. عامة لا يجوز كلام الأموات ولا يجوز طلب شيء من الأموات بحال من الأحوال، حتى لو طلب أن يكون شفاعة عند الله لا يجوز أن يقال للنبي وهو في قبره اشفع لنا عند ربك، لا يجوز لا يجوز بحال من الأحوال. هذه وسائل الشرك، هذه وسائل الشرك بدعة تصل بالإنسان إلى الشرك. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، وشكر الله لكم، إن أحبكم جميعا في الله. الله يرضى عنكم، جزاك الله كل خير، وبارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم والله هي جنة الله هذه المجالس. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا في آخر أنفاسنا، أدم علينا هذا الخير وأنت أرحم الراحمين. رضي الله عنكم. سلمي على الأخت المريضة وقولي لها تأتي المجالس فإن المجالس تفتقدها. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.